حبيبنا وقرة عيننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان فجعلنا منهم يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا من ظلمات الجهل وأكرمنا يا كريم بنور الفهم وافتح يا فتاح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم سهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة النساء عند قوله تعالى: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. قوله تعالى: الله لا إله إلا هو ابتداء وخبر، يعني الجملة خبر بأصول لا إله إلا هو، أي مبتدأ وخبر وهي خبر. نعم. فالنام في قوله تعالى: لا يجمعنكم لام القسم نزلت في الذين شكوا في البعث، فأقسم الله تعالى بنفسه. نعم. وكل لام بعدها نون مشددة فهي لام القسم. وكل لام بعدها نون مشددة فهي لام القسم. نعم. ومعناه: لا يجمعنكم في الموت وتحت الأرض إلى يوم القيامة. يعني لا يجمعنكم في الموت وتحت الأرض. كيف يجمعنا؟ يعني يموت واحد بعد سبحانه وتعالى، مثل يعني عم يجمعون عم يصمدوا كلهم بقى. آخر شيء تجي دفعة، آخر شيء دفعة منيحة منتهوا. لا يجمعنكم في الموت، يعني بالموت، وتحت الأرض إلى يوم القيامة، يعني بيبقى هيك إلى يوم القيامة. أو لا يجمعنكم لهذا اليوم، أو لا يجمعنكم، يعني كل يوم يعني أموات أموات أموات، هيك بيبقى هالجماعة مستمر إلى يوم القيامة. نعم. على كل حال في جماعة، ذلك يوم الجمع لا ريب فيه. نعم. قال بعضهم: إلى صلة في الكلام معناه لا يجمعنكم يوم القيامة. أيوة. إلى صلة يعني ما ألا أعراب، لا يجمعنكم إلى يوم القيامة، يعني لا يجمعنكم في يوم القيامة. إلى يوم القيامة يعني في يوم القيامة. نعم. سميت القيامة قيامة لأن الناس يقومون فيه لرب العالمين عز وجل. أيوة. يقومون لأن من قبورهم إليه، لأن الناس يقومون من قبورهم إليه، إليه ما أيوة، لأن الناس يقومون فيه لرب العالمين جل وعز. نعم. قال الله تعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون يوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. نعم. وقيل: سمي يوم القيامة لأن الناس يقومون من قبورهم إليها. قال الله تعالى: إليها إلى القيام، يعني نعم. قال الله تعالى: يوم يخرجون من الأجداث سراعا، يعني يسلموا بسرعة، يعني لا إله إلا الله، كله يعني يظهر، يعني كله يجتمع، يعني أداء. نسأل الله العافية، العاجز وغيره، المكفوف، نسأل الله السلامة وغيره، كله يظهر، يعني يخلق في ربي سبحانه وتعالى إمكانية الوصول إلى يوم الحشر، إلى مكان الحشر ويوم الحشر. يعني الأعرج بل أعرج ممكن؟ والله يعني لو كان أعرج على عرجته يصيح. في ناس ما موقع، في ناس بدون رجلين، نسأل الله العافية سبحانه وتعالى. يظهر الأمور تختلف يوم القيامة، الموازين تختلف والأمور تختلف. نعم كيف سبحانه وتعالى. يعني المفروض يعني بده يجي لها الأماكن هاد وكما هو يعني يموت، ما يستطيع. أنه المحشر أرض الشام، شو مدته تستطيع يعني؟ يعني هلا الناس كله ممكن تقول كل العالم، كل الكرة الأرضية بتجتمع بالشام، ممكن في مسافات يعني، لكن أدن وأدن وأدن وأدن وأدن شو مدته؟ يعني كم مليار، كم بليون، كم تريليون، كم يعني شيء تختلف. وبعدين العرق يعني لركبتيه لخصره، بعدين يلجمه العرق الجام طيب، وهالوقفة والشمس تدنو من الخلائق، يعني يوم يوم صعب. لذلك ربي قال واتقوا يوما هذا اليوم، ديروا بالكم من هذا اليوم. يعني لو لم سبحانه وتعالى يكن له يعني مشيئة ببقاء الناس وتحملهم، كله بيموت بفطس مثل ما بيقولون، كله بيموت، لكن كله أبدا مثل ما هو. لذلك العاقل والله يعني طبعا وعنا عنا ولا عنا ذرة من هذا بالشكل، الحمد لله أكيد. يعني سبحان الله، ربي لطيف وكريم. يعني الإنسان بعمره بحياته يدرك الآخرة، إنه لو عرفان ما كان عملت هيك، لو عرفان ما كان ساويت هيك، مع أنه يعني ما بيعرف، بده يكبر، بده يصال، بده لكن هذا في شيء بعدين بيتبين له أنه في يوم أكيد حاصل له. يعني هيك بصير الإنسان لما بيكبر، يعني أنا وصلت يعني في معناتها أكيد في يوم في جمع وفي هذا بصير. يعني الحمد لله بيكثر يقينه، بيقوى يقينه. يعني شو بدنا نقول، يعني جزئيات اليقين تقوى عنده، بصير عنده يقين منيح. يعني إذا ربي سبحانه وتعالى أراد فيه الخير، وفي ناس نسأل الله العافية يعني أوضح من الموت ما في، يعني أكبر من اليقين ما في، للكافر والمسلم كله يؤمن بذلك، ومع ذلك ما بيصدق أنه بده يموت. يعني بكذب حاله، بيضحك على حاله. يعني بعضهم بتلاقي قصص، يمكن كل واحد منا يمكن بيعرف قصة، مات وماسك الشنتاي تبع المال أو تبع الشكوك الشكات، ومات وهو ماسكها ما بده يفلتها. يعني يسأل الله العفو والعافية. يعني والله يعني الموت كفى بالموت، صدق الله. يعني سيدنا عمر كفى بالموت واحد. والحمد لله يعني بيجعل الإنسان يرجو ربه، أنه ربي سبحانه وتعالى جعل الموت للمؤمن حياة. الحمد لله نحن الموت، نحن هلا ابتدى نعيمنا إن شاء الله. هلا نحن موتنا حياة، أما غيرنا موته موت، وموت أقل شيء الموت. يعني شوفت كلام الله سبحانه وتعالى سورة إبراهيم، ويأتيه الموت من كل مكان. شوف يا لطيف على الآية شو بتعبر، يعني شلون يكون، يعني كل مسام بيجي وجع فيه، وهالوجع غايته وأقصاه موت سمى ربي قال، ويأتيه الموت من كل مكان. شوف فكر بقى على يعني نسأل الله العافية، ما في يعني مسام بجسمه إلا بيجي الألم في أوجه، وأشد من هيك وما هو بميت. والله عم يقلنا شيء ما ذكرنا، ومن ورائه عذاب غليظ. يعني هالأي شيء بيقطع القلب. والله الله يقطع عن الإمام الغزالي من الدمدلي، قال هدول يعني ما يؤمنون باليوم الآخر هدول أغبياء. لو كان عاقل وعنده عقل وحيط لنفسه يفرض أخي مو شرط يؤمن باليوم الآخر، لكن حط احتمال بعقلك، حط احتمال مو ممكن يعني بالمية واحد انه يكون صحيح هذا الحكي اللي عم يحكمه، في احتمال ولا لا؟ يعني مستحيل مو مستحيل، في احتمال. ايه لو فرضنا 99 لا في لا يوم اخر ولا في شيء، خلاص ارحام تدفع وارض نسأل الله لا في تبلع، لكن ما في احتمال يكون. أن لو كانوا عاقلين هالاحتمال يتهيأ له، إن كان صحيح بيكون نجا، وما كان صحيح خلاص مشيها. بس هالاحتمال وارد، أما إذا كان هالاحتمال يعني كان يعني موجود شو بصير فيه؟ معناته ما هو عاقلين، ليسوا عاقلين هؤلاء. هذا بيحكيه أظن بالأحياء بيحكيه الله يرضى عنه. بقى هذا اليوم واتقوا يوما، وهي يعني بكرر الكلام أنا، آية خير آية نزلت في القرآن، يعني ما كأنه بس مو كأنه إنه القرآن كله نزل من أجل هالآية. وهالآية يعني الحية كمان خود طرد وعكس، إنه هالآية تصلح كل شيء نزل بالقرآن. لولا ما ربي خلق الموت والحساب الناس لتأكل بعضها، لكن في يعني يصلح الإنسان منيح بصير منيح. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون يعني جيدين إن شاء الله. نعم. ومن أصدق من الله حديثا. نعم. وقيل سمي يوم القيامة لأن الناس يقومون من قبورهم إليه. قال الله تعالى يوم يخرجون من الأجداث سراعا. سراعا وأصل القيامة الواو قوامة يعني. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من أصدق من الله حديثا قوامة يعني واوي أنه والقوامة ولا قيامة قوامة. نعم. ومن أصدق من الله حديثا نصب على البيان يعني تمييز حديثا من حديث. نعم. والمعنى لا أحد أصدق من الله. وقرأ حمزة الكسائي ومن أصدق يعني من يسموه استفهام يعني إنكار، بمعنى لا يعني ومن أصدق يعني بمعنى لا، لا أصدق لا أحد أصدق من الله. نعم. وقرأ حمزة والكسائي ومن أصدق إيه بس ما مثل ما عم يقول بإزاي ومن أصدق لا أصدق أي يسمو زاي عامية، أما هيك ومن أصدق لا ما حد يعرف زاي ومن أصدق أصدق الصاد زايا يشمها اسمه إشمام أز اهدنا الصراط أي كمان ومن أصدق. نعم. الباقون بالصاد وأصل الصاد وأصله الصاد إلا أن لقرب مخرجها جعل مكانها زاد زاي زاي صا صا لقرب مخرجها يعني من الزاي مخرج الصاد من الزاي جعلت هكذا أخذت منها يعني. قوله تعالى فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. قوله تعالى فما لكم في المنافقين فئتين أي فرقتين مختلفتين. روى مسلم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد فرجع ناس ممن كان معه فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فقال بعضهم نقتلهم وقال بعضهم لا فنزل فما لكم في المنافقين فئتين. وأخرج الترمذي فزاد وقال إنها طيبة وقال إنها تنفي الخبيث كما تنفي النار خبث الحديد. قال حديث حسن صحيح. وقال البخاري إنها طيبة تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة. الله ما بعرف هو شاه كريم أو غيره نسيت منه يمكن أبو عبده دنعين يمكن هو اللي مريض أو غيره كمان ما عنده سكر يخاف على حاله حيموت يعني مريض مرضاوية إذا يمكن شاه كريم أو غيره قال له لا تخاف والطيب وتروح ترجع له إلى المدينة وتنفي الخبر هذاك صار الضحك قال له لا تخاف لا تخاف طيب والله بيعافيك وتروح المدينة تتبع سبحان الله نعم والمعني بالمنافقين هنا عبد الله المبين وأصحابه الذين خذلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ورجعوا بعسكرهم بعد أن خرجوا فعلا يعني مو سهل العمل ومو لا 3000 يعني نظام الجيش أنه وقت بيصير قتال بيجعلوا لما كانوا يعني من حق يعني عم يقاتلوا نسأل الله العافية ما بيكون الحياة اللي يعني أمر من المنافقين والله لما كانوا يقاتلوا يعني في الشرطة العسكرية بتوقف من الخلف إذا واحد انسحب بتقصه دغري إذا واحد بتقصه دغري. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما هم قوم بمكة آمنوا وتركوا الهجرة يعني المنافقين هم قوم بمكة آمنوا وتركوا الهجرة. نعم. قال الضحاك وقال إن ظهر محمد صلى الله عليه وسلم فقد عرفنا وإن ظهر قومنا فهو أحب إلينا. فصار المسلمون فيهم فئتين قوم يتولونهم وقوم يتبرعون منهم. فقال الله عز وجل فما لكم في المنافقين فئتين. وذكر أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه أنها نزلت شايف يعني الله سبحانه وتعالى يعني يبغض هذا ذو وجهين لا يكون وجيها يوم القيامة يعني ما بتستطيع اسكت اما تظهر على العكس اسكت وعود بحالك يعني خلاص ما لك قدر انسان يعني او اذا انسان ألجئ يعني للكلام يتكلم اذا ألجئ اما يعني يظهر كأنه يعني نسأل الله العافية من هذا وما حدا كلفك تحكيه نسأل الله العافية. الله لا يبتلينا إلا بما رزقنا. نعم. وذكر أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه أنها نزلت في قوم جاءوا إلى المدينة وأظهروا الإسلام فأصابهم وباء المدينة وحماها فأركسوا، فخرجوا من المدينة فاستقبلهم نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ما لكم رجعتم؟ فقالوا أصابنا وباء المدينة فاجتويناها. فقالوا ما لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اجتويناها كرهناها. نعم. فقالوا ما لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة؟ فقال بعضهم نافقوا، قال بعضهم لم ينافقوا هم مسلمون. فأنزل الله عز وجل فما لكم في المنافقين فئتين والله أرقسهم بما كسبوا. سبحان الله، الله لا يمتحننا. يعني يصير اختبار. يعني سيدنا أبو بكر يعني اشتد فيه المرض، سيدنا بلال اشتد فيه المرض وتكلموا كلام يعني انه صاروا يتذكروا مكة. نعم. قال مجاهد في هذه الآية هم قوم خرجوا من مكة حتى جاءوا المدينة يزعمون أنهم مهاجرون ثم اعتدوا بعد ذلك، فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ليأتوا ببضائع لهم يتجرون فيها، فاختلف فيهم المؤمنون، فقائل يقول هم منافقون وقائل يقول هم مؤمنون، فبين الله تعالى نفاقهم وأنزل هذه الآية وأمر بقتلهم. قلت وهذان قولان يعقبهما سياق الآية من قوله تعالى سياق آخر الآية من قوله تعالى حتى يهاجروا، والأول أصح نقلها. قوم في مكة يعني. نعم. وهو اختيار البخاري والترمذي. نعم. أي هو أصح المقيم؟ نقلا يعني يعني حديثا. نعم. أقصد أنه تبع الأحد أو لا لا الأول تبع مكة قول ابن عباس. وفئتين نصب على الحال يعني منقسمين، فما لكم منقسمين كما يقال ما لك قائم يعني وقال الكوفيون يعني قائما ما لك مبتدا وخبر، ما لك حالة كونك قائما شبه. نعم. وقال الكوفيون هو خبر ما لكم ما لكم في ما في المنافقين. أخذ اسم خبر. وقال الكوفيون هو خبر ما لكم كخبر كان. ما لكم في المنافقين. وظننتم ما لكم في المنافقين يعني ما لكم صرتم فئتين كخبري كان وظننتم. إذا ظننتم بصير المفعول به تاني وأصله هو خبر، يعني تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر. ظننت زيدا عالما، عالما أصلا خبر، وإن ظننتم ما لكم يعني صرتم فئتين أصبحتم فئتين كنتم فئتين. نعم. وقال الكوفيون هو خبر ما لكم خبر كان وغير. أيوة. نعم. وأجاز إدخال الألف واللام فيه. وكخبر كان وأجاز إدخال الألف واللام فيه. منصوب منهم ما لكم من الفعل، يعني ما لكم يعني صرتم أصبحتم كنتم. نعم. طيب وإجاز إدخال الألف واللام فيه يعني في على الفئتين، يعني ما لكم في المنافقين الفئتين، يعني هذول الفئتين. نعم. وحكى الفراء أرفسهم ورفسهم أي ردهم إلى الكفر ونكسهم. نعم. وقال ابن نضر بن شميل والكسائي، يعني هذا نكسهم ردهم، أركسوا والله أركسهم، يعني ردهم ونكسهم. نعم. والركس والنفس قلب الشيء على رأسه. إيه قلب الشيء يعني رأسا على عقب. نعم. أو رد أوله على آخره. نعم. والمرفوس المنفوس. في قراءة عبد الله وأبي أمين ابن مسعود رضي الله عنه، أبي رضي الله عنه، يعني شاذ طبعا، والله ركزهم. نعم. قال ابن رواحة رضي الله عنه: أركسوا في فتنة مظلمة كسواد الليل يتلوها والعياذ بالله. أركسوا يعني نكسوا، يعني نعم أي نكسوا. وارتكس فلان في أمر كان نجا منه، نسأل الله العافية. نعم. والرفوسية قوم بين النصارى والصالحين. والراكس تحتور وسط البلدة. راكس. نعم. والثيران حواليه حين الدياس، يعني الدراس. نعم. نعم. تريدون أن تهدوا من أضل الله، أي ترشدوه إلى التوالي بأن يحكم لهم يحكم لهم بحكم المؤمنين، يحكم لهم بحكم المؤمنين. نعم. يعني جماعة ضالين، يعني والله عياذ بالله. نعم. يعني يلي ربي أضله ما له طريق، فلن تجد له، يعني هيدا على رأي زمخشري تأبيدية تقتضي تأبيدا، فلن تجد فعلا له سبيلا طريقا، يعني ينجو منه لأنه ضل والعياذ بالله. الله سبحانه وتعالى كتب عليه الضلالة وطلب، فلن تجد له سبيل أي طريقا إلى الهدى والرشد وطلب الحجة، يعني في ضلال والعياذ بالله. نعم. وفي هذا رد على القدرية وغيرهم القائلين بخلق هداهم، يعني الإنسان يخلق يعني هدى نفسي، الله يعني يخلق ما يخلق إلا الهداية، يعني سبحانه وتعالى لا يخلق سبحانه وتعالى الهداية، يخلق كل شيء، الله خالق كل شيء، والإنسان يعني هو يخلق فعله. قائلين بخلق هداه، وما هذا بيخلق لنفسه الضلالة، إنما يخلق الهداية. طيب هذول كيف؟ إذا كان الإنسان يخلق أفعال نفسه، إيه معنى ذلك؟ يعني هذا الكلام مشكل، ما أحد يريد الضلالة، لذلك يعني أمر مردود بوضوح وبيقولوا بيديروا يعني. نعم. قوله تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوا. شوف هذا بيبين القول الأول لهذا لما هم قوم في مكة. نعم. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم. أي ما بتنطبع على يعني هذا الأمر اللي فينا يتخذون منها أولياء ويودون أن يكونوا مثلهم. نعم. فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. هي خمس مسائل. الأولى قوله تعالى ودوا لو تكفرون أي تمنوا أن تكونوا كهم في الكفر والنفاق شرعا سواء. أن تكونوا كهم أن تكونوا لهم طيب. أن تكونوا في الكفر والنفاق خلاص. أن تكونوا في الكفر يعني كمان كلها تمنوا أن تكونوا كافرين يعني. نعم نعم. فأمر الله تعالى بالبراءة منهم فقال فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا كما قال تعالى كهم في الكفر والنفاق لون الله. ودوا تمنوا أن تكونوا كهم في الكفر والنفاق شرع سواء شرع سواء يعني تسلكون مسلكا واحدا كهم في الكفر والنفاق شرع سواء يعني شرع مستوين يعني. نعم. أمر الله تعالى بالبراءة منهم. نعم. وقال تعالى فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا كما قال تعالى ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. نعم. فالهجرة أنواع. إنها الهجرة إلى المدينة لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم وكانت هذه واجبة أول الإسلام حتى قال صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح. وكذلك هجرة المنافقين مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات ذكروا الحديث العلماء على فتح الباري شرح صحيح البخاري لا بن حجر العسقلاني يعني في كثير شروح للبخاري إيه بس يعني القمة هو الفتح قولوا لا هجرة بعد الفتح يعني بعد فتح الباري ما في كتابة لا هجرة بعد الفتح. نعم. وكذلك هجرة المنافقين مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات وهجرة من أسلم في دار الحرب فإنها واجبة. وهجرة المسلم ما حرم الله عليه. وهجرة من أسلم في دار الحرب فإنها واجبة. طيب. نعم. وهجرة المسلم ما حرم الله عليه. ليش يعني الهجرة واجبة؟ لأنه يكفر بعدها. ما يستطيع. يعني مو نقول يكفر حتما لكن قريب من الكفر. لذلك يعني أولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. هلا يعني هذا موجود هذا يعني لكن ما في حيلة. نعم. ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. يعني الإنسان أين يقوم دينه فيأوي إليه. نعم. وهجرة المسلم ما حرم الله عليه كما قال صلى الله عليه وسلم المهاجر من هجر ما حرم الله عليه. سبحان الله. يعني المسلمون هم يعني أقلبوا أنفسهم وجعلوا ديارهم والعياذ بالله يعني ديار غير جيدة. هم إيه والله إيه والله أنه ما في أفضل من الشام. يعني الحقيقة ما في أفضل من الشام. يعني طبعا غير الحرمين ومع ذلك يعني صارت نسأل الله العفو والعافية. لذلك يعني الشام لازم ما تنترك ما نترك لها. يعني إذا ظهرت الفتن فعليكم بالشام ما نترك لحدا. يعني أن الشام يعني بإذن الله بتبقى طيبة. وهي بشارة هي إن شاء الله مهما بلغ يعني صار عليها أشياء تلوتت صار يعني وباء صار كله بيروح. نرجو الله نرجو دمشق وما حوله. لا لا الشام الشام بس والله يظهر حتى في أحاديث من فين أنه هي دمشق وما حوله. نعم. الشيخ ناظم يذكر سيارة اسطنبول مش الشام. اسطنبول يعني الشام يعني كمان المقدس. أنه في رواية أظن هم في الشام وهم في الشام. ليش بيقولوا الأتراك شام شريف لكان؟ ليش بيقولوا الأتراك هن بيقولوا شام شريف؟ نعم. شام شريف أقرب شريف. شام شريف أقرب شريف. شو أقرب شريف؟ ما كان جيش الأسمني العقرب إذا شافوا ما يتلو الشام إنه الشام شريف عقرب شريف. يا لطيف والله كثير سمعنا من الكوارية تبعتنا. أي ما سمعتها هي عقرب شريف يقول العقرب ما يتلو كثير سمعنا من الكوارية تبعتنا. الله يطهرنا الظالمين. آمين. يعني معناتها هدول يعني اللي الخبز اللي فيها مو من الشام. هدول هذا مو عقرب شريف. هذا عقرب خبيث. لا فعلا مو من الشام. يعني الخبز اللي فيها مو من الشام أبدا. واللي بيقوي إلها وبيسكن فيها للمؤمنين بصير شام شام شريف. والله لما كنا بالأردن في يعني بريطانيين في أمريكان في يعني يقولوا إيه بدنا نرجع على الشام إنت متى نرجع إلى الشام. يعني كأنه بلادنا أمريكو إنت نرجع. نعم نعم سيدي. إن شاء الله الله كريم الله كريم بإذن الله. الله لا يجعلها طويلة إن شاء الله. نعم. لا والله ما بشوف إلا أزيد. شلون أزيد؟ أشوف إلا أزيد. بس بقى يعني نشوفها ما نشوفها الله معنا. نعم. وهجرة المشرك ما حرم الله عليه كما قال صلى الله عليه وسلم، والمهاجر من هجر ما حرم الله عليه، وهاتان الهجرتان ثابتتان الآن. يعني شو بقى شو يعني تنتين؟ هجرة من أسلم في دار الحرب فإنها واجبة، وهجرة المسلم ما حرم الله عليه كما قال صلى الله عليه وسلم، وهاتان الهجرتان ثابتتان الآن. فعلا يعني بلاد الكفر اللي عم يقعد بالكفر ما بصير يبقى إلا إذا له يعني عمل، يعني يعني المسلم ببلاد الكفر يعني ينبغي أن يكون بمحراب محاريب عبوديته لله، يعني رايح يجيب اختصاص، رايح يجيب شيء، هذا واجب، هذا فرض، هذا فرض يجيب. أما غيره شو عاد عم يساوي؟ جاي تذبح أولادك بدون سكين. والله الحمد لله في ناس واعيين، يعني يعني في قريب يعني من قرابة بعيدة، يعني جاي هو وزوجته عم يطلع بتركيا. شلون يعني؟ يعني ممكن يكون له شغل، ممكن يعني يعني يحاول يعني يطلع من ألمانيا كأنه هريبة، يطلع بيعطوه معاش عالي، عم يعطوه مهندس كيمياء وشي يعني من هذا القبيل. شامي ميداني هو بيت بوبيس، قال يعني إذا بدي عيط على ابني بسكر الشباب. شو هالعيشة هي؟ وجاء عاد عنا زار يعني حكاني هو يعني أنا شو يعني لقيته واعي الله يوفقه، يعني زارنا هيك حكى اللي بدي شو يمكن راح الإمارات وبنوا بلد يمكن بالشارقة أو غيره، يعني هلا قالوا لي إنه خلص يعني هذي مثل ما قالوا اللي بيدور على شيء بيلاقي. دائما حاول حاول حاول. وبالبداية تركيا الحقيقة ما بعرف يعني كان يعني كمان أقول هالخبث اللي يعني إيمو أردوغان الله يوفقه كتير يعني يعني طردوا هالناس الطيبة الجيدة، هلا بعدين يعني قدر يعني يستوعبون، وما أدري يستوعب الجميع أو لا. ناس خامات عالي عالي جدا يعني، يعني والله واحد منين بيت نقابة من الخربة أو هذا حوراني يعني إيه من الخربة حكى لي أخذ الأول على الأتراك وعلى ما شاء الله، قال لي بدغري أعطوني جنسية ويعني وقدموا لي يعني ومثله متاهل يعني إيه بالأول ما في كله صار يروح يعني. حكوا لي كمان حكوا لي على الواحد إنه ما كان يأخذ 2000 ليرة ما يحصل، راح لألمانيا دغري 15,000 يورو. صاروا بعدين أصغر صاروا بالدنيا بعد بقى الصيف ضيعت اللبن. يعني في خامات بصراحة وخاصة سوريين يعني. سوريين مبدعين. يعني شيء عالي عالي جدا يعني. كل شيء عم يأخذ الأول يعني. والله شاب كمان كان يلفي على الجامع يعني من المهايني. بس الله يستر يا نبي هيك يثبته على الإيمان. كمان أول طلع سبق الكل كسح الكل يعني. بس والله خايف على مخه. نسأل الله العافية. نعم. أولاد السوريين بالمدارس. أولاد السوريين أغلبهم بالمدارس تبع الأتراك متفوقين. كله كله. أغلبهم متفوقين. كله. كله دام أبدا كله ما شاء الله يعني. يعني عميس بتو عميس بتو ببين يعني حجة إلى أردوغان إنه جبته أنا يعني انتفعت منه. والله انتفعوا والله انتفعوا والله. حكولي طبيب عظمية شلون يجبروا هون يعني، نسأل الله العافية يعني، بيجعلوه بمشكلة أكثر ما يكسروا يعني، وبيطولوا لحتى يجبروا. إذا مسك كلهم صاروا يتعلموا منه، وكانوا يعطوه 3,000 ليرة كلهم يتعلموا منه، كل الدكاترة صار يتعلم منه. وعندهم يعني سبحان الله عندهم إبداعات. هلا في طبيب هذا الأخ اللي إجا خالد هذا بالمدينة كان ديري يعني أبي هو شرايين شو اسمه أوعية جراحة أوعية، يعمل هيك يعني من عنده ابتكر شيء ولا راح تخصص ولا شيء، مو موجودة أبدا يعني. كل رؤساء المشافي والهذا بالمدينة قال لي كلهم طلع بيده الإسلام، هو وأخوه أخوه مثله كمان يعني ما شاء الله يعني. وين يعني كيف ما توجهت بتلاقي يعني ما شاء الله. واللي رفع السعودية مين من الظن من الأصل من الأصل هن سوريين على رشاد فرعون وهدول هدول اللي علموه، كان الشيخ مهجة البيطار وكانوا يعني يعني هالأمة يعني الناس كل شوى. وكمان بعمان مين اللي سواها عمان سبحان الله الشيخ فرعون كان رئيس الديوانك كله، والشيخ مهجة البيطار هو المستشار تبعه طبعا يعني علمون شو يسوي حراسة وشو حتى جهيش علمون بوسط أمور يعني. وعمان أكثر وشو طلعوا يعني كافأوا الجميل والجميل الله يرضى عنه. أعوذ بالله أعوذ بالله هو ظهر أعوذ بالله إن الإنسان لظلم كفار لبستون أولاد الشيخ مصطفى الله يوفقه صار ينزل فيهم بالمحافل يعني قال لك كلهم طلابي هذول يعني صار لي 16 سنة بدرسهم أيوه. بالأخير بدي يفوت على عمان على الأردن هو زوجته قالوا له أنت يا عم درس عنا أما زوجتك شو هذا الشغل ها ورجعوا ما فوتوا ما عاد يقدر يبقى دغري. يعني هذا الجميل البغى يعني من تموانا لا أما شو الطحين أكثر من واحد بيتشموت كمان حطوه هو فاد زوجته برا عم تستنى. ولما رجعنا من الحج كل واحد أبدا كل واحد دراجة المخاوف ما في غير واحد اللي ما في دراجة اللي هو الفقير يعني آخر واحد يعني. قلت سبحان الله حطونا بالسحر وقت السحر شي ساعتين وعم نستنى. سبحان الله حتى الله يجلى بالدعاء يعني جايين بين الديار المقدسة وجايين يعني وحجي والحجي يعني حتى يعني حتى يصيبون ما يصيبهم يعني كله يراجع مثل فرع مثل الشامع يعني كل واحد جوازه ما عنده روح بتاخده من هذا روح بتاخده لا يعني ما بدنا شيء يتركونا بس بحالنا ندبر حالنا يعني يعني وأفرادهم يعني الناس يعني بصراحة ما كنت ظن أنا هيك ناس يعني والعياذ بالله. قال رفعوا عريضة هناك 70 طبيبا سوريا يعملون. يا لطيف على الجريمة. لكن مو أبطال يمد إيده لك منين بدي أكل هذا؟ 70 طبيب يعملون يعني وين صارت هي؟ في يعني خامات جيدة كمان يحكي الحق الواحد يعني في بس قلة يعني. وعليكم السلام. يعني الله قال الجزاء والإحسان إلا الإحسان. تقرأ القرآن على حساب هل الجزاء والإحسان إلا الإحسان. قال والله بلاد يعني يعني كأنك بالشام يعني بلاد حلوة يعني ظريفة يعني والله كأنك بالشام يعني بتحس يعني أهله كله يعني وخطوة أنت بالشام يعني بتروح بترجع بالشام يعني يعني نص الغربة بتنكسر يعني كم نترك بلادنا يتوعد قربائي كذا كذا موجود كله بالشام نتركها نجي عن تركيا. وكنت في الأردن سيدي 4 شهور على طول شوف الرؤية حالي يا عجوزة يا عم فرد جوز يا عم شور جوز يا بوئي جوز يا عالقر عجوزة على طول. ومرتي والله سيدي تقوم بالليل ما أخذ نفس من أرالة حتى تهدى شوية. لا قالوا لي أنا أدي لك شو بدي ساوي بقول عن زوجة بلاقي على الشباك قاعدة عم تبكي من على الشباك وناس يعني يعني مستواهم يعني كتير عالي يعني يعني مال وكذا وكل شيء بده. قال لي والله عمروك لا تلاقي عم تبكي دايخله كله دايخله دايخله. طيب ليش هيك يعني؟ نسأل الله العفو والعافية. حتى سيدي مرة كنت بمصر بدي أخذ السيارة وعلى الشام سيارتي كان معي سيارتي بدي أمرق أنا بأخذها بالباخرة أما شفت حالي بالرؤية مارق من بلد فيها جوز حتى أنا والله وما فوتوني ما طالعوا ليها بالباخرة السيارة. شو يعني الجوز؟ بده خبط الجوز ما بتعرفه الجوز بالتفسير انه انت قاعد عند رجل شحيح اعجمي لانه ما بيزيد الا بالخبط ما بيشوف فعلا جوزي ما بتنسي بالاكل ابدا ما بتنسى هذا شو المشوش كله مش صار تنفع بس اجو طق اقوى عصيه مفرط الجوز هذا اقوى شيء دردار هذا بسموه دردار يعني اي عصايه جالسه وقويه. نعم يا سيدي فإن تولوا وقل حسبي الله. نعم. وهجرة أهل المعاصي حتى يرجعوا تأديبا له فلا يكلمون ولا يخالفون حتى يتوبوا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع كعب وصاحبه. نعم. فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم يقول إن أعرضوا عن التوحيد والهجرة فأسروهم وقتلوهم حيث وجدتموهم عام في الأماكن من حل وحرم الله أعلم. نعم من حل وحرم لذلك ربي قال حيث وجدتموهم. نعم. ثم استثنى وهي الثانية. نعم. فقال إلا الذين يصلون أي يتصلون بهم ويدخلون فيما بينهم بالجوار والسن. المعنى فلا تقتلوا قوما بينهم وبين من بينكم وبينهم عهد. فإنهم على عهده. ثم انتسخت العهود فانتسخ مات. هذا قول مجاهد وابن زيد وغيرهم، وهو أصح ما قيل في معنى هذه الآية. قال أبو عبيدة يصلون ينتسبون، ومنه قول الأعشى إذا اتصلت قالت أبكر بن وائل أبكر سبتها والأنوف رواه. نعم، انتسبت يعني إليها. نعم. قال المهدوي وأنكره العلماء لأن النسب لا يمنع من قتال الكفار وقتلهم. انتسبوا إليهم بالعهد يعني. نعم. قال النحاس وهذا غلط عظيم، لأنه يذهب إلى أن الله تعالى حضر أن يقاتل أحد بينه وبين المسلمين نسب، والمشركون قد كان بينهم وبين السابقين الأولين أنساب. وأشد من هذا الجهل الاحتجاج لأنه كان ثم نسخ. لأن أهل التأويل مجمعون على أن الناسخ له براءة، وإنما نزلت براءة بعد الفتح وبعد أن انقطعت الحروب. وقال معناه الطبري. قلت حمل بعض العلماء ممن ينتسبون على الأمان. معنى ينتسبون على الأمان. أيوة. أي إن المنتسب إلى أهل الأمان آمن إذا أمن الكل منهم، لا على معنى النسب الذي هو بمعنى القرابة. وفعلا هلا يعني القرابة تلاقي أخين أو ذا شقين، يعني أصحاب اليمين وأصحاب الشمال وأخي. نعم. اختلف فيه هؤلاء الذين كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم النشاق، فقيل بنو مدر عن الحسن كان بينهم وبين قريش العقد، وكان بين قريش وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد. وقال عكرمة نزلت فيه هلال بن عويمر وسراقة بن جعشم وجزيمة بن عامر بن عبد مناف، كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد. وقيل خزاعة، وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما إنه أراد بالقوم الذين بينكم وبينهم ميثاق بني بكر بن زيد بن مناف كانوا في الصلح والهدى. ثم قال الثالثة والحمد لله رب العالمين رضى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رضى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الله واحد رضى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وانصرنا وإلى آخر ثلاثتنا. اللهم أرنا عزة دينك وذل عدوك عاتلا غير عدوك. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم أصلح شأننا في الدارين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم امين. والحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم.